بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نستهل درسنا هذا اليوم إن شاء الله في إتمام آخر ما جاء في العهد المكي، و درس هذه الليلة يتحدث عن إرهاصات هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. وكانت هذه الإرهاصات بدأت بعرض نفسه عليه الصلاة والسلام ودعوته في المواسم، وخاصة موسم الحج، ثم جاء بعدها بيعة العقبة الأولى، ثم بيعة العقبة الثانية، ثم بداية هجرة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والإذن لهم بالهجرة، ثم بعد ذلك هجرة النبي عليه الصلاة والسلام. وسنبدأ الليلة إن شاء الله تعالى بالأمر الأول، وهو بيعة العقبة الأولى وكذلك الثانية وما حصل فيها من أحداث. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. الله، قال المؤلف رحمنا الله وإياه: ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لقي عند العقبة في الموسم 6 نفر من الأنصار، كلهم من الخزرج، وهم أبو أمامة، أسعد بن زرارة ابن عدس، وعوف بن الحارث ابن رفاعة، وهو ابن عفراء، ورافع بن مالك بن العجلان، وقطبة ابن عامر بن حديدة، وعقبة بن عامر ابن نابي، وجابر بن عبد الله بن رئاب. فدعاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام فأسلموا مبادرة إلى الخير، ثم رجعوا إلى المدينة فدعوا إلى الإسلام، ففشى الإسلام فيها حتى لم تبق دار إلا وقد دخلها الإسلام. فلما كان العام المقبل جاء منهم 12 رجلا، الستة الأول خلا جابر بن عبد الله بن رئاب، ومعهم معاذ بن الحارث بن رفاعة أخو عوف المتقدم، وذكوان بن عبد قيس بن خلدة، وقد أقام ذكوان هذا بمكة حتى هاجر إلى المدينة، فيقال إنه مهاجري أنصاري، وعبادة بن الصامت بن قيس، وأبو عبد الرحمن يزيد بن ثعلبة، فهؤلاء 10 من الخزرج، واثنان من الأوس، وهما أبو الهيثم مالك بن التيهان، وعويم ابن ساعدة. فبايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم كبيعة النساء، ولم يكن أمر بالقتال بعد. طيب، نقف هنا ثم نقرأ إن شاء الله لاحقا. إذن هذا النص الذي سمعناه قبل قليل هو بيعة العقبة الأولى، وسيأتي الإشارة إلى بيعة العقبة الثانية، ومجيء 73 ومعهم امرأتان إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال هنا: ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لقي عند العقبة، المقصود عقبة منى، في الموسم أي الحج، نفرا من الأنصار. وهذا الاسم كما تعلمون هو اسم إسلامي، بمعنى أن الأنصار لم تكن هذه الكلمة تعرف قبل دخولهم في الإسلام، إنما كان مشهورا الخزرج، الأوس والخزرج. وقد تحدثنا عن الأوس والخزرج، وقلنا أنهما قبيلتان قدمتا من جنوب الجزيرة، وهم من أزد قحطان. قال: كلهم من الخزرج، وهم، ثم ذكر 7 أشخاص لقوا النبي صلى الله عليه وسلم فدعاهم إلى الإسلام فأسلموا مبادرة إلى الخير. كان أحد الأشياء التي جعل هؤلاء يبادرون على الخير هو سماعهم من اليهود في المدينة بأنه سيظهر نبي، فإن ظهر تبعه اليهود فقتلوهم قتل عاد وإرم. فكانت العرب تنتظر قدوم هذا النبي، اليهود تقول بأنه إذا خرج سيخرج منهم، مع أنهم يعلمون أنه ليس من بني إسحاق، إنما هو من بني إسماعيل. ثم بعد ذلك هذا النبي الكريم لما خرج، اليهود كانوا قد كذبوه وناصبوه العداء. والعجيب أيها الأخوة أن الله تعالى، وهو درس كبير في الحياة، أن الله تعالى قد يضل الإنسان مع وجود العلم لديه، وقد تأتي الهداية لمن هو قليل العلم أو معدومه أحيانا. فإن اليهود بين أيديهم كتاب، يعرفون من خلاله النبي صلى الله عليه وسلم معرفة دقيقة بمواصفاته، كما قال الله عنهم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. لكن كما قال الله عز وجل حسدا من عندي أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. ولهذا اليهود لديهم علم ومعرفة بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولما جاء أبو ياسر وحيي بن أخطب عند دخول النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، وتقول صفية رضي الله عنها وكان عمي وأبي إذا رأوني بشوا في وجهي، فلما قدموا يوم مجيء رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة قابلتهم فلم يأبهوا بي. ثم ماذا حصل؟ قال أبو ياسر لحيي أهو هو؟ يعني الموصوف عندنا في كتبنا؟ قال هو هو. قال ما أعددت له؟ قال العداوة ما بقيت. فالرجل قد أعد العداوة للنبي صلى الله عليه وسلم. فليس العبرة أيها الإخوة فقط بالعلم، نعم العلم سبب لجلاء كثير من الباطل والجهل عند الإنسان، ولكن قد يضل الله عز وجل العبد على علم. والهداية إنما تطلب من الله جل في علاه، اهدنا الصراط المستقيم، يدعو بها الجاهل ويدعو بها العالم ويدعو بها كل أحد نطق بهاتين الشهادتين. لذا أيها الإخوة لا يغتر مغتر بالعلم الذي عنده، فإن الله تعالى كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبهما كيف يشاء. فقد تجد الإنسان مهتديا متقيا لله تعالى ثم يخسف الله بقلبه. فهذا الثبات الذي يوجد عند الإنسان على الحق ليس فقط الثبات على الجانب العبادي، قد تجد أناس أيها الإخوة يثبتون في جانب الصلاة فيكون حريص على الصلوات الخمس بالكامل، ولكن ثمة أيضا ثبات مفاهيم، ثبات حق في ذهن الإنسان عندما تتقلب موازين هذا الشخص ويصبح الباطل حقا والحق باطلا، هذا الإنسان لم يثبت. فالثبات ليس فقط في الأمور العبادية، حتى في المعتقدات، حتى في أمور الحق والباطل ينبغي أن تكون واضحة للإنسان، وهذه من نعمة الله عز وجل على العبد. وفي هذه الأزمنة أيها الإخوة التي اختلط فيها الحق والباطل وأصبح للباطل جولة وصولة، أصبح الشخص يداخله بعض الشك أو بعض الظن، ولعمري أن هذا أيها الإخوة من فتنة الإنسان، من فتنة العبد، من فتنة الله عز وجل لعبده. فإن الثبات على هذه القيم أيها الإخوة والثبات على هذا الحق نعمة من الله تعالى، مثل ما ثبت أحد بلال، مثل ما ثبت خباب الأرت، مثل ما ثبت بقية أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لم تكن لديهم عبادات ولكن كانت هي قيمة واحدة وهي قيمة عظيمة عليها بسببها خلقت السماوات والأرض، ألا وهي قيمة التوحيد. إذن هذا الدرس أيها الإخوة مهم، وهي أن الهداية إنما تطلب من الله، فإن حصلت للعبد دعا الله تعالى عمره كله أن يثبته على هذا الحق حتى يلقى ربه سبحانه وتعالى. قال كلهم من الخزرج، ثم ذكر جملة منهم فدعاهم فأسلموا مبادرة إلى الخير. وهذا درس مهم أيضا، وهو إذا بلغك شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم، إذا علمت شيئا من الحق، الإخوة اللي هناك لو تغلقوا الباب لو سمحتم، ظن الصوت ما يوصل عندنا، إذا في واحد يتبرع جزاه الله خير خلاص. المبادرة إلى الخير صفة من صفات المؤمن الذي يخاف الله تعالى، وكلما عظم المبادر إليه كلما وجب على الإنسان سرعة المبادرة والاستمرار فيها. فلما جاء ذكر الجنة قال وسابق وسارع، لما جاء ذكر الفتن النبي صلى الله عليه وسلم قال بادر. فتجد أنه كلما عظم الأمر سواء كان خيرا أو شرا كلما وجب على الإنسان أن يتجهز له بما يناسبه من العمل ومن المبادرة إلى الخير وغير ذلك. ولذا أيها الإخوة ما ندم مبادر في ما ندم مبادر في بادر هؤلاء فنالوا شرف الدنيا وشرف الآخرة، نطقوا الشهادتين فقط. وكم من رجل رأى النبي صلى الله عليه وسلم هو يدعو الإسلام مع هذا تأخر وندم، قال لو أسلمت لكنت رابعة أربعة، فإذا جاء شيء من الخير كن أول المبادرين، أما الشر فكن أول المنصرفين عنه. قال ثم رجعوا إلى المدينة فدعوا إلى الإسلام، ففشل الإسلام فيها حتى لم تبقى دار إلا وقد دخلها الإسلام. يا أيها الإخوة، في بعض البلاد لا تكاد تجد إلا داعية أو داعيتين ينفع الله بهم نفعا عظيما، وفي بعض البلاد تجد عشرات الدعاة وتجد أثرهم المحدود. ما السر؟ شيء واحد وهو الإخلاص، هو سر كل داعية إن أراد بحديثه وعمله وجه الله تعالى، فإن الله تعالى يبارك بكل شيء يفعله. أما إن دخلت في هذا العمل شيء من حظوظ الدنيا، ولذا الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه لما شرح أو عقد بابا في كتاب التوحيد سماه باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله، ذكر من دروس هذا الباب قال: وكثير من الناس يدعون إلى أنفسهم وهم يظنون أنهم يدعون إلى الله تعالى، والسبب في هذا أنه تدخل حظوظ النفس فيرغب في كثرة الأشخاص والأتباع، وإذا ذهب شخص من الذين يحيطون به غضب، إذا ذهب إلى مكان آخر فإنه يبدأ بالكلام عليه أو تشويه صورته أو تشويه صورة الأشخاص الذين يريد أن يذهب إليهم، وهنا يقع الداعية في فخ عدم الإخلاص أو نقص الإخلاص. فينبغي أن تكون هذه الدعوة خالصة لوجه الله تعالى، وأن يكون هذا العمل لا يراد به إلا وجه الله سبحانه وتعالى. أما إذا غضب الإنسان بسبب أن شخصا ذهب إلى مجموعة أخرى، أو أن هذا الإنسان ذهب إلى مكان ما وترك هذا الشخص الذي تربى على يديه، هذا غير صحيح، وهذا من الابتلاءات التي يبتلى بها أحيانا بعض الأشخاص، ويقول ربنا على أيدينا ثم بعد ذلك يقطف ثمرته غيرنا. هل هذا من العقل؟ بل نحن نفرح بأن هذا الإنسان يعمل في أي مكان لخدمة دينه، ولكن تأتي قضية النية، ولهذا ليس العبرة بكثرة العدد، قد تجد الشخص والشخصين ولكن الله ينفع بدعوتهما أكثر من عشرات الأشخاص. وفي الغالب أيها الإخوة، كلما كثر العدد كلما كثر التشاح، وكلما بدأ الشح فيما بينهم ثم بعد ذلك الكلام على بعضهم البعض، ولكن عندما يقل العدد تجد أن بينهم ألفة ومحبة. قال: فلما كان العام المقبل جاء منهم 12 رجلا. هنا سيتحدث أيها الإخوة الكرام عن بيعة العقبة الأولى، وبيعة العقبة أصلها في الصحيحين من حديث عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه، وأخرجها ابن إسحاق كاملة بتفاصيلها أو بطريقة البيعة للنبي صلى الله عليه وسلم بإسناد حسن، فهي دائرة في أصلها بين الصحة وفي بتفاصيلها في بحديث أو بإسناد حسن. قال: الستة الأوائل الذين سبقوا خلا جابر بن عبد الله بن رئاب، ومعهم معاذ بن الحارث، ثم ذكر ستة أشخاص، أربعة من الخزرج، فأكملوا الستة الأوائل من الخزرج وبقي اثنان هما من الأوس. قال: فبايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم كبيعة النساء، ولم يكن أمر بالقتال بعد، لأن القتال لم يأتي إلا في دخوله المدينة، أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. ما هي بيعة النساء؟ هي التي في سورة الممتحنة وفي الآية رقم 12، بايعهم النبي صلى الله عليه وسلم على ألا يشركوا بالله شيئا، ولا يسرق، ولا يزن، ولا يقتل أولاده، ولا يأتوا بهتان يفترونه بين أيديهم وأرجلهم، ولا يعصونه في معروف. ما هو الجزاء؟ فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به في الدنيا فهو له كفارة، ومن أصاب ذلك شيئا فستره الله، فأمره إلى الله، إن شاء عقبه إن شاء عفا عنه. قال عبادة: فبايعناه على ذلك. بايع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم النبي الكريم على هذه الأمور. كما تلاحظون، أول قضية كانت هي ماذا؟ عدم الإشراك بالله تعالى، لأن التوحيد هو أس هذه الأعمال. ثم بعد ذلك ذكر نماذج من أخلاق الإسلام، أي التي لا يرضاها الإسلام، هي قضية السرقة والزنا والقتل كذلك العصيان ونحو ذلك، كل هذه أمور لا يرضاها الله سبحانه وتعالى، فبايعهم النبي صلى الله عليه وسلم عليها. قال هنا أيها الإخوة: ولم يكن أمر بعد بالقتال ولما انصرفوا إلى المدينة. هنا هؤلاء الاثنى عشر رجعوا إلى المدينة بعد مبايعتهم للنبي صلى الله عليه وسلم كما سبق، ثم انصرفوا الآن، فجاءت حكمة النبي صلى الله عليه وسلم في تثبيت هؤلاء الأشخاص. فإن الإنسان يهتدي ولكنه بحاجة إلى الثبات على الهداية، والثبات على الهداية أيها الإخوة بحاجة إلى عوامل ذكرها الله سبحانه وتعالى في كتابه. سيذكر الآن حدثا مهما جدا في المدينة، سنتوقف إن شاء الله عنده قليلا، ولماذا تم اختيار هذه الشخصية بالذات، وما هي الصفات التي ينبغي أن يتحلى بها الإنسان عندما يريد أن يبدأ دعوة في مكان ما، كأن يكون قد أخذ مسجدا لأول مرة، أو ذهب في حي سيسكن فيه لأول مرة أيضا وهو طالب علم أو داعية. ما هي الأمور التي ينبغي أن يراعيها بحيث يستطيع كسب قلوب الناس والتأثير فيهم واستمرار أيضا دعوته سواء كان موجودا أو قد خرج عنهم؟ نسمع هذا النص من ابن كثير رحمه الله تعالى. تفضل شيخ. قال رحمه الله: فلما انصرفوا إلى المدينة بعث معهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عمرو بن أم مكتوم ومصعب بن عمير يعلمان من أسلم منهم القرآن ويدعوان إلى الله عز وجل، فنزل على أبي أمامة أسعد بن زرارة، وكان مصعب بن عمير يؤمهم، وقد جمع بهم يوما بأربعين نفسا، فأسلم على يديهما بشر كثير منهم أسيد بن الحضير وسعد بن معاذ، وأسلم بإسلامهما يومئذ جميع بني عبد الأشهل الرجال والنساء إلا الأصيرم وهو عمرو بن ثابت بن وقش، فإنه تأخر إسلامه إلى أحد فأسلم يومئذ، وقاتل فقتل قبل أن يسجد لله سجدة، فأخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: عمل قليلا وأجر كثيرا. وكثر الإسلام بالمدينة وظهر، ثم رجع مصعب بن عمير إلى مكة، ووافى الموسم ذلك العام خلق كثير من الأنصار من المسلمين والمشركين، وزعيم القوم البراء بن معرور رضي الله عنه. أحسنت. قال: فلما انصرفوا إلى المدينة بعث معهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عمرو بن أم مكتوم، هو الأعمى المعروف، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحرص في حياته على تطيب خاطر عمرو بن أم مكتوم. لماذا؟ وأيضا ها؟ هل لعمر قصة مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم. الذي جاء إليه يريد أن يسلم، صحيح؟ عبس وتولى أن جاءه الأعمى، ولهذا ستجدون أنه في بعض غزواته يولي هذا الرجل. فالذي يظهر لي والله أعلم أن هذا جزء من إكرام النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل. قال: بعث معهم عمرو بن أم مكتوم ومصعب بن عمير، وكانت طبعا المهمة ثقالها على مصعب حكم أنه رجل مبصر ويستطيع أن يتعامل مع الناس. قصة مصعب أيها الإخوة وذهابه إلى المدينة ثابتة عند ابن إسحاق في سيرته، وأخرجها أيضا البيهقي في الدلائل بسندين مرسلين وهما على شرط الصحة، فأصل القصة ثابت عند ابن إسحاق في سيرته، وأخرجها أيضا البيهقي كما ذكرنا في الدلائل بسندين مرسلين على شرط الصحة. وأما قضية التجميع أنه جمع بهم يوما بأربعين نفسا، فأيضا هذا خبر صحيح أخرجه ابن إسحاق بإسناد حسن. فكلا هذه القصة ثابتة عن مصعب بن عمير رضي الله عنه. قال: بعث معهم رسول الله صلى الله عليه وسلم هذان الاثنان يعلمان من أسلم منهم القرآن ويدعوان إلى الله عز وجل. أولا أيها الإخوة، الدرس المهم هنا هو أهمية وجود العالم الداعية في المجتمع. قد تجد عالما في مجتمع ولكنه منزوٍ على نفسه لا يكاد ينفع الناس، إن خرج خرج هنيهة من الوقت برهة يسيرة من الزمن في صلاة جماعة وجمعة ثم ينتهي، وهذا أيها الإخوة ليس صحيحا، بل ينبغي للعالم أن يكون مع الناس. النبي عليه الصلاة والسلام قد قال: الذي يخالط الناس ويصبر على ماذا؟ أذاهم ماذا؟ أذى قولي وأذى فعلي. كل إنسان تصدى للخلق لا بد أن يؤذى. والله عز وجل أخبر عن نبيه صلى الله عليه وسلم أثر من آثار الأذى، ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. إذن في قول يمارس، وهذا الكلام في مكة وأيضا في المدينة. كان يتعرض النبي صلى الله عليه وسلم لهذا من قبل اليهود، والكفار أيضا موجودين، وإن كانوا منافقين كانوا يمارسون هذا الدور لكن بالخفاء. يعني وهذا ترى يعني سيء جدا، بمعنى أن ظاهر العداوة من السهل معرفته والبحث عن أي شيء يمكن دفعه به، ولكن الذي لا يظهر عداوته ثم يبدأ بالتشويش على الناس هذا من أصعب الشخص. ولهذا تلاحظون في حادثة الإفك لم يقام الحد على أحد من المنافقين، ليس كذلك؟ وإنما وقعت على حسان، وقعت على امرأتين أخرين، وحصل لهم الحد، لكن عبد الله بن أبي لم يجلد، مع أنه هو الذي تولى كبار تلك الحادثة. وهنا الخطورة، وينبغي الإنسان يكون متنبها إلى العدو الخفي، فإن العدو الخفي لديه من الوسائل التي تشوه صورة هذا الإنسان. ولذا إذا وجد عدو خفي يمارس التشويش فإنه ينبغي مدافعته من أول الأمر، عدم تركه. أما تركه فسيجعل الأمور تكبر بعد ذلك، ولا يستطيع الإنسان دفعها إلا بصعوبة. وإذا تم دفعها أيها الإخوة قد تحصل مفسدة كبيرة في التأخر. ولهذا تلاحظون، وسيأتينا إن شاء الله الإشارة إلى هذا، في حادثة الإفك النبي عليه الصلاة والسلام ظل الناس يدوكون في المدينة فترة طويلة، قرابة الشهر. ثم ماذا حصل؟ استشار فلان وفلان وفلان، أسامة وعلي والجارية في البيت، ثم صعد على المنبر عليه الصلاة والسلام قال: أيكم رجل يعذرني في كذا؟ فإني لا أعلم عن أهلي إلا خيرا، ولا أعلم عن ذلك الرجل إلا خيرا، له صفوان بن معطل. قال فاقتتل الحيان في المسجد الأوس والخزرج، حصلت بينهما خصومة بسبب هذا الأمر. وهذا قدر من الله تعالى، تستفيد الأمة من هذا الدرس، وهو حدث فعلا هز المدينة. وعلى مر قراءتك للسيرة النبوية ستجد أن أكبر حدث يهز المدينة على الإطلاق هو ماذا؟ إيش؟ مجيء العدو؟ ولا تأثر بيت النبي صلى الله عليه وسلم؟ أعطونا الدليل. لما جاء الرجل إلى عمر وقال له، لاحظوا حديث عجيب في الصحيحين، قال: يا عمر حصل أمر عظيم اليوم. قال: ماذا؟ أجاء ملك غسان، لأنه كان يتسامعون في المدينة بأن ملك غسان سيأتي بجيش ويغزو المدينة. قال: أعظم يا عمر. قال: ما هو؟ قال: طلق النبي صلى الله عليه وسلم نساءه، تذكرون في حادثة اعتزاله لنسائه، طلق رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءه. وهنا درس مهم جدا، وهو أن بيت الداعية ينبغي أن يكون أنظف بيت، وهو القدوة لأهل الحي لكل أحد. فلا يحسن بإنسان يتحدث عن أمور ثم يخالفها في داخل البيت. ولذا عمر بن الخطاب كان إذا أراد أن ينهى الناس عن شيء دخل إلى أهل بيته قال: إني ناهي الناس عن كذا وكذا، والله لئن سمعت أحدا يفعله لأضربنه بهذه الدرة. فلا يحسن أيها الإخوة أن الإنسان يتحدث أمام الناس ثم بعد ذلك يكون هو أول من يخالف. لماذا؟ لأن الكلمة ستكون ضعيفة. والأمر الثاني، الناس اليوم لديهم من الفضول ما يجعلهم يتتبعون أحيانا داخل البيوت، ثم احتكاك، وأنت لا تستطيع أن تحكم أهل بيتك كل الوقت، فابنتك تذهب المدرسة وابنك يذهب إلى الجامعة، وهناك أناس تخصصهم هو تتبع هذه الأخبار ونشرها للآخرين. لهذا ينبغي الإنسان أن يحرص على أهل بيته وأن لا يتفاجأ بعد انشغاله عنهم بفترة طويلة وابتعاده عنهم بأن هذا البيت ينقصه سنوات من العمل التربوي حتى يعود إلى الوجهة الصحيحة. هناك كثير من الأخيار والصالح يتفاجؤون بعد مرور فترة من الزمن أن أولى الناس بدعوتهم وتربيتهم أم أهل بيتهم، ابتداء من الزوجة ثم الأبناء ذكورا وإناثا. ولذا أرى من المناسب، وهذا يحتاج إلى كلام طويل في هذا الموضوع، لكن ولعله إن شاء الله نتحدث عنه لاحقا، وهناك كتاب جميل اسمه أولاد المشايخ، أولاد المشايخ والصالحين، وهناك كتاب اسمه أولاد الدعاة أيضا. لكن من الأشياء المهمة في هذا الموضوع أن الداعية يشرك أهل بيته في أمره، يشرك أهل بيته، ليس بالضرورة أن ينغمسوا في كل أموره، ولكن يشركهم، يجعل الزوجة تتولى مثلا تحضير شيء من عمله، البنين والبنات يتولون تصميم مثلا عرض لدورته تلك أو محاضرته، أو يعطيهم مثلا بعض المقاطع التي يوفروها له. هنا سيشعرون بأنهم جزء من هذه الدعوة التي يقوم بها والدهم. إضافة إلى أن من عادة الرجل أيها الإخوة أنه كتوم ولا يكاد يتحدث مع أهل بيته، ويرى أنه الأعرف والأعلم والأكثر خبرة في الحياة، وقد يكون في هذا مصيب بجزء كبير. لكن عدم إشراك الأسرة بإخبارها بمجريات حياته خاصة الدعوية سيجعلهم بعد فترة يكونون هم أول من يناصبه، لا أقول العداء، ولكن يكون حجر عثرة في طريقه إلى الله عز وجل. ولذا لاحظوا خديجة مع النبي صلى الله عليه وسلم، عائشة مع النبي عليه الصلاة والسلام، نساءه أيضا رضي الله تعالى عنهن مع النبي عليه الصلاة والسلام وإعانته في دعوته. إذن مصعب أيها الإخوة الكرام ذهب إلى تلك البلاد يعلمان من أسلم منهم القرآن. نحن نحتاج فعلا إلى تعليم الناس كتاب الله جل وعلا كأي مكان كان. قال ويدعوان إلى الله عز وجل فنزلا على أبي أمامة أسعد بن زرارة. ولا شك أن هذه حكمة هذا الرجل، أن اختيار من سينزل عنده هذا مهم. لماذا؟ لأنها دعوة جديدة، دعوة ناشئة، رجل غريب بحاجة إلى شخص يحميه، وهي عادة معروفة عند العرب أنه إذا دخل رجل إلى مكان ما وكان عند شخص وأجير من قبل هذا الشخص فإنه لا يؤذى، فلا يحسن مثلا الشخص أن يذهب إلى مكان ليدعو فيه ثم ينزل عند شخص هو من صغار القوم، حتى لو كان هو الداعي يحتاج الإنسان أن يعرف البلد الذي سيذهب إليه ومن هم كباره، ما هي مؤسساته، ومن هم أصحاب السابقة فيه. وإذا استطاع أن يدخل أكثر لمعرفة ما هي الأشياء التي تدور بينهم ونحو ذلك من الخلافات وغيرها، فإن هذا سيجعله يختار الشخصية المناسبة. ولذا تجد أن بعض الأشخاص عندما يذهب إلى مكان ما للدعوة فإنه يحجر عليه من قبل بعضهم فلا يستفيد منه الآخر، وعندئذ لا ينتفع به الأشخاص الآخرون، وتكون دعوته تلك محصورة لأولئك ويشوه صورته من قبل البقية الباقية. ومن الحكمة أيها الإخوة أن الإنسان يعم بدعوته الجميع ولا يخص بها قوما دون قوم. لماذا؟ لأن الهدف الحقيقي للدعوة ما هو؟ هو إنقاذ الناس من النار وإدخالهم الجنة، هذا الهدف الكبير. قال فنزل على أبي أمامة أسعد بن زرارة وكان مصعب بن عمير يأمهم. قلنا العالم الداعية مصعب ما شاء الله لديه علم بحكم سابقته في الإسلام وجلوسه مع النبي صلى الله عليه وسلم وعنده كذلك دعوة. اليوم قد تجد أناس يفتح الله عليهم في حسن الحديث والمنطق دعاة جدد ويخرجون للناس من خلال الوعظ، أحياناً من خلال بعض البرامج التلفزيونية وغيرها، وهو خير، ولكنه بحاجة إلى أن ينهج المنهج الذي قاله الله عز وجل. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، والبصيرة هي العلم. فلا يحسن بإنسان يظهر أمام الناس ويكون رأسا في الخير ثم ليس لديه العلم، على الأقل العلم الأولي الذي يعني يجعله بعيدا عن الحرام، حريصا على القيام بالواجبات، مبتعدا عن كثير من الشبهات أو عن كل الشبهات، هذا سيجعل صورته عند الناس لا شك أنها صورة رائعة وجميلة. قال وقد جمع بهم يوما بأربعين نفسا، وهذا يدل على أن صلاة الجمعة قد أقيمت قبل مجيء النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا جاء في حديث جابر سيأتينا إن شاء الله في الهجرة، في حادث الهجرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم المدينة وفي كل قبيلة مسجد، وسنتكلم عليه وهذه رواية صحيحة أم لا. قال فأسلم على يديهما بشر كثير منهم. السؤال، لماذا عبر يعبر دائما يقول أسلم على يديه، مع أن اليد ليس لها علاقة بالدابة؟ ممكن كيف كناية عن يعني التعبير بالجزء عن الكل ممكن، لكن في الغالب يقولون أسلم على يديه. أو أخذه من الشرك من الذنوب المعاصي انتشله وانتشره بيده. ممكن، ما رأي فضيلتكم؟ قل ولا تخف، ما في هنا لا درجات ولا حرمان، الحمد لله لله هذا الدرس تمام، ولا في تحضير، ترى ما في تحضير هنا أبدا. يحرفون الإخوة في الجامعة. على يديه ممكن، أنا ترى ما أعرف تمام، أنا استوقفتني الحقيقة العبارة، لكن لدي فقط اقتراحات فيها، لكن ما أعرف فيها شيء ولم أرى أحدا تكلم على هذا الموضوع، لكن هو التعبير بالجزء عن الكل في العادة، وكون اليد هي أكثر يعني ما تمارس مثلا البحث عن العلم والأشياء والأدلة وغيرها. ممكن، ممكن خلوها في أذهانكم عموما، لو جاءتكم يوم من الأيام تخرج لنا فيها بفائدة إن شاء الله. قال فأسلم على يديهما بشر كثير. تعالوا نتأمل إخواني الكرام، مصعب، واجعل نفسك أنت اليوم في مكان مصعب، ما هي المواصفات التي كانت في مصعب أهلته لأن يذهب؟ لماذا لم يذهب أبو عبيد؟ لماذا لم يذهب عبد الرحمن بن عوف؟ لماذا لم يذهب عثمان مثلا؟ مصعب رضي الله تعالى عنه من خلال استقراء لتاريخ حياته، عندما كان شابا قبل دخوله في الإسلام كان قمة في الترف، أليس كذلك؟ كانت له أحذية كرمكم الله تصنع في اليمن خاصة به، كانت ملابسه فيها من الطيب ما يجعل الناس يعرفون أن مصعب سار في هذا الطريق، كانت ملابسه إذا وضعت، لأنه في مكة كان شخص يغسل ملابس الناس ترى، ليس هذا شيء جديد، فكان الناس إذا رأوا غسيلة أو ملابس مصعب فإنهم يرسلون ملابسهم بعده حتى ينتقل طيب الماء إلى ثيابه. تصور هذا الإنسان بهذا الترف، أسلم، انقلبت حاله، لأن أمه قد عادته ومنعته من استمرار مع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم رأت بأن هذا الرجل لا يمكن أن يتنازل عن دين أبدا، ولهذا هي امتنعت عن الطعام، وجاء أنه قال له لك كذا نفس. هذا الرجل أيها الإخوة صاحب ماذا؟ صاحب إيش؟ مبدأ، صاحب مبدأ، أي صاحب أمر يعتقده ويصبر عليه ويثبت عليه أيضا، والمبادئ تصل عند الإنسان إلى درجة القيم أنه لا يمكن يتنازل عنها مطلقا. فهذا الرجل قد يتعرض إلى أذى، إلى بلاء بنوعين، سواء الضراء أو السراء، سيصبر. يقال هذا الكلام أيها الإخوة ونستحضر عشرات الأمثلة لدعاة ذهبوا إلى بلادهم أو لبلاد غيرهم، إما كلاجئين سياسيين كان الأصل أو الوسيلة إلى الأصل، قد يذهب للدعوة إلى الله ثم فتن في تلك البلاد، وهذا واقع اليوم، فتن من خلال جنسية قدمت له، رواتب، أموال أيضا، ولهذا يذهب بعض المسلمين إلى بعض البلاد فيعطى بيتا ويعطى ضمانا اجتماعيا ويعطى بعد فترة، خاصة إن تزوج امرأة من تلك البلاد وقد تكون كافرة قد حصل لبعض الإخوة أن تزوجوا نساء كافرة من أجل الحصول على جنسية البلد، ثم بعد ذلك قد يطلقها. لكن أنظمة البلد في الزواج هناك ليست كما تحصل في بلاد المسلمين أو العرب. لا يا إخوة، هناك من القوانين ما يحمي المرأة ويعذب هذا الرجل بسبب هذا الأمر. إذن يحتاج الإنسان أن يصبر على مبادئه مهما تعرض لأي بلاء من الضراء والسراء. وفتنة السراء أشد، أن الضراء تخلق عند الإنسان ممانعة تجعله يحافظ على الذي بين يديه، لأنه يعلم عندئذ بأن ما يملكه عظيم، ولذلك حورب عليه. ولكن فتنة السراء لا تأتي دفعة واحدة، نساء، أموال، جنسية، ثم يبدأ الإنسان يقول لا أستطيع أن أتكلم لأن هذا قد يؤثر على كذا وهكذا، وتأتي بعد ذلك الوساوس، ويضيع كثير من الدعاة بسبب هذا الأمر. نحن بحاجة جد ماسة إلى تذكير بعضنا ببعض بقضية الابتلاء، وأنه لا يسلم منها أحد، وأنه قد يبتلي الله عز وجل العبد بأمر يصيبه دون أن يشعر، يؤثر فيه على مر الزمن. خذوا مثال، ابن الجوزي ذكر كلمة جميلة في صيد الخاطر، قال ومن البلاء أن يعذب الإنسان وهو لا يشعر. كيف؟ قال يحرم السنن الرواتب، وهذا تجده الآن موجود، أنه صار السنن الراتبة أصلا ليست في قاموسه، الوتر ليس في قاموسه. وقد تجد إنسان قويا صحيحا متعلم يتقن القراءة والكتابة وكل شيء، ولا يفتح المصحف، لا يفتح المصحف، يثقل عليه ذلك. هذه فتنة أيها الإخوة، فتنة الإعراض على العمل الصالح وعدم المبادرة إليه مصيبة كبيرة. يسمع الشاب الأذان، يسمع الشخص داعي الله عز وجل، ومع هذا لا يتحرك. الأمر الثاني، رجل أيها الإخوة صادق ليس له مطامع شخصية، فهو لا يبحث عن أشياء من أمور الدنيا مطلقا، إنما ذهب للدعوة إلى الله عز وجل. لماذا؟ لأنه أصلا قد عرف الدنيا وعرف حقيقتها، فهو لا يأتي هنا من أجل أن يبحث عن دنيا في داخل المدينة، مع أنه في المدينة ترف وهناك مزارع وهناك أشياء كثيرة، ويمكن أن يعني يغرى هذا الرجل رضي الله تعالى عنه، ومع هذا صبر. إذن عندما تكون هناك مطامع شخصية، يبدأ الإنسان أيها الإخوة بالبحث عنها بين فترة وأخرى، فتغريه وتغويه. الأمر الثالث، رجل صاحب حجة ومنطق. الشخص الذي ليس لديه حجة ومنطق وحسن مناظرة، وهذه لا تأتي إلا من خلال علم، علم سابق. يحتاج الإنسان عندما يريد أن يذهب إلى أشخاص أن يتعلم كيف يخاطب الناس، كيف يخاطب الكبار، كيف يخاطب المسؤولين، كيف يخاطب الشخص العالم الذين سيلقى عليهم محاضرة. من هم؟ هل هم أناس عوام أو مثقفين أو إعلاميين أو اقتصاديين أو غيرهم؟ معرفة الأشخاص، إنك تقدم على قوم من أهلي كتاب، وضح له الشريحة التي سيذهب إليها، ثم بيّن له الأساليب التي يسلكها لهداية هؤلاء الناس ودعوته، وذكر له القضية المهمة التي يغفل عنها كثير من الناس، وهي مسألة تدرج. أنك أنت تأتي إلى أناس تشربوا هذه القيم 10 سنين، 15 سنة، 30 سنة، 70 سنة، ثم تأتي تريد أن تنزعهم في فترة واحدة، هذا لا يمكن. لهذا إخوتي الكرام، كان هذا الرجل صاحب حجة ومنطق. أمر الآخر، رجل لديه علم. لا شك أن مصعب عاش مع النبي صلى الله عليه وسلم 13 سنة، آمن به وصدق وصلى مع النبي صلى الله عليه وسلم، أقصد كان من ضمن من نزل في زمانه الأمر بقيام الليل، إضافة أنه سمع من النبي صلى الله عليه وسلم حديث كثر ورأى القدوة عليه الصلاة والسلام. كل هذا لا شك أنه أوجد عنده علم. أكثر ما يضر الدعوة أنصاف المتعلمين. لا هو متعلم ولا هو جاهل، يعرف من المسألة طرفها، فإذا نوقش فيها لا يكاد يعرف شيئا. وهذا للأسف ما يحصل في هذه الأزمة، فإن التعليم يعطي الناس مفاتيح للعلم، فيظن بعضهم أنه ملك العلم. والعلم أيها الإخوة يحتاج إلى صبر وجهد وبذل وتضحية وحفظ متون والجلوس بين يدي العلماء، ثم بعد ذلك يأتي يوفق هذا الإنسان لأن يبذل الخير والدعوة إلى الله عز وجل. نحتاج أن ننتبه، اليوم قد يتسنم الدعوة أناس أنصاف متعلم. سيقول قائل لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال بلغوا عني ولو آية، فكيف تقول أنصاف متعلمين؟ قلنا بلغوا عني ولو آية، الآية التي تحسنها أنت وتتقنها وتوصلها للناس عندي. أما الشيء الذي يعرف الإنسان طرفه ثم يعطيه للناس فيفتح عليهم بابا من الشبهات لا يكاد يغلقه بعده أحد، فهذا بلا شك حاجة أن هذا الإنسان يطلب العلم. والعلم ثلاث مراحل، علم مبتدئين وعلم متوسط وعلم منتهي. على الأقل الإنسان لا يتعدى، إذا كان يعني ضعيف الهمة فلا بد لهم الحصول على المرتبة الأولى، ثم بعد ذلك إن تطور في قضية حفظ متون المتوسطين والمنتهين بحسب حاجة الناس لا شك أن هذا أنفع له. رجل اجتماعي كما تلاحظون، هذا الرجل يجلس مع الناس وأسلم على يديه وناس كثر، وجاءه سعد بن زرارة، جاءه بعد ذلك سعد بن معاذ وأسلم على يديه. فالرجل الذي يخالط الناس ويستطيع كسب قلوبهم هو الذي يستطيع أن يؤثر فيهم ويدعوهم إلى دين الله عز وجل. والناس تناقلوا قصة في هذه الأيام، وأنه أقيم معرض على الإسلام في إحدى البلاد، ولما جاء شخص غير مسلم فأهدوا إليه مصحفان، فقال له لا أحتاجه، أنا أعرف بأن إسلامكم عظيم وأن فيه من الأخلاق والقيم ما لا توجد في غيره، ولكني قد زرت بلادكم فوجدتكم غير مسلمين بسبب أخلاقنا نحن، بيننا من الشحنة والبغضاء وتصفية الحسابات والغيبة والنميمة وانشقاق الصفوف إلى غير ما الله بها عليه. نحن اليوم كمسلمين أصبحنا فتنة للذين كفروا، لأن من ينظر إلينا يرى شيئا عجبا. فلهذا نحن بحاجة إلى إعادة مراجعة قيمنا وأخلاقنا وكذلك تمسكنا بهذا الشرع حتى نرى مدى قربنا منه وبعدنا. يحتاج كل واحد منا يحاسب نفسه في هذا الموضوع، وأن يعلم بأنه قدوة بحسب المحيط الذي هو فيه، إن مدرس المدرس، وإن أبا أب وزوج إلى غير ذلك، هو قدوة في الأخير في كل شيء. أيها الإخوة، الإسلام لا يفرق بين الأشياء الكبيرة والأشياء الصغيرة. لم يعرف في حياة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله يعني، كما تحكي عنه زوجته، أنه عندما لبس حذاءه بدأ باليسرى قبل اليوم. الذي يحرص على السنة في هذا يحرص على ما هو أعظم منها، وهي سنة بسيطة قد تجد كثير من طلاب العلم يغفلون عنها. لهذا الشريعة دائما تحرص على طرد الغفلة عن المسلم، تجعله حي حاضر الذهن في الأمور الشرعية. يخرج من المسجد اليسرى، يدخل يمنى، يدخل إلى بيته يسلم، تجد أن الغفلة لا تحضر في ذهنه مطلقا. وانتبهوا لهذه الأشياء أيها الأحبة، هذه ممارسات يومية تجعل الإنسان دائما السنة حاضرة في ذهنه. الشرب من حوض النبي صلى الله عليه وسلم يحتاج إلى أن تبذل شيئا هنا بالتمسك بهذه الأمور. ما تدري ماذا أحدث بعدك، لا تحدث بعده، اجعل متابعتك له صلى الله عليه وسلم يعني قضية كبرى في حياتك. قال وأسلم بإسلامهما يومئذ جميع بني عبد الأشهر. طبعا أسلم أسيد بن حضير وسعد بن معاذ في قصة لا تخفى عليكم، وأن أسيد أسلم ثم أرسل سعد بن معاذ ودعاه مصعب بن عمير حتى أسلم رضي الله عنه. وقد قلنا قاعدة هنا مهمة، وهي اجعل لديك قاعدة في الحياة، وهي اسمع مني ولا تسمع عني. فسعد بن معاذ كان يسمع مصعب، فلما جاء إليه أسيد بن حضير ورأى سعد أن هذا الرجل ليس هو الوجه الذي ذهب به. قال لقد جاءكم أسيد بوجه غير الوجه الذي ذهب. كيف وجد؟ قال وجدت أن أسعد بن زرارة قد جاءه القوم وأرادوا أن يضربوه فأدرك قريبك حيلة من الحيل. فذهب هذا الرجل فلما وصل إذا بأسعد بن زرارة ومصعب ليس بهما بأس فدعاه وقال له اسمع منا فإن رأيت خيرا فاسمع. فسمع الرجل وعرض عليه مصعب الإسلام وقرأ عليه القرآن والرجل مباشرة قال ما أحسن هذا، ما أحسن هذا، يا الله ما أجمل كتابنا. إذا فعل الإنسان قرأه بصدق خرج من قلب صادق قال ما أحسن هذا، ما تصنعون إذا أنتم أسلمتم ودخلتم في هذا الدين؟ فقال له نغتسل وتطهر ثوبك ثم تشهد بشهادة الحق ثم تركع ركعتين. قام واغتسل وطهر ثوبه ثم أخذ حربته وأقبل عامدا على قومه. انظروا كيف الحرص على الكبار دائما. قال ومعهم أسيد بن حضير فلما رآه قومه مقبلا قالوا نحلف بالله لقد رجع إليكم سعد بغير الوجه الذي ذهب به من عندكم. وهذه فراسة أيضا، يرى الإنسان والنور يرى في وجهه الصادق. فلما وقف عليهم قال يا بني عبد الأشهر كيف تعرفون أمري فيكم؟ قالوا سيدنا وأفضلنا رأيا وأيمننا نفسا وأمرا. قال فإن كلام رجالكم ونسائكم علي حرام حتى تؤمنوا بالله ورسوله. رضي الله عن سعد رضي الله عن سعد وجمع نبيه في جنات عدن مع نبينا صلى الله عليه وسلم. قال والله ما أمسى من قبيلة بني عبد الأشهر رجل ولا امرأة إلا مسلمون ومسلمون فأسلموا في يوم واحد. كم لهذا الرجل من أجر وخير إلا الأصيرم بن عبد الأشهر. الأصيرم لم يسلم، أسلم يوم أحد وقتل في يوم أحد. ولهذا يلغزون في السيرة يقولون رجل مسلم دخل الجنة ولم يصلي لله ركعة، فمن هو؟ هو الأصيرم بن عبد الأشهر. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم مر عليه في غزوة أحد فوجده مجندلا قال ما هذا؟ قال الأصيرم. قال ما جاء به؟ قال نطق الشهادتين رسول الله أسلم ودخل مع المسلمين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم عامل قليلا وأجر كثيرا. وهذه أيها الإخوة قاعدة مهمة في الشريعة، أنه ونظرا لقلة أعمار الناس فإنهم بحاجة إلى الأعمال التي ترفع درجتهم عند الله والوقت الذي تأخذه قليل من الإنسان. وهي قاعدة إدارية معروفة اليوم في العالم تدرس بشكل كبير في الإدارة وتسمى قاعدة نظام باريتو 20-80، أنه تعمل 20% من جهدك يحقق لك 80% من النتيجة. هذا الشريعة عظيمة فيه، تعطي الناس أعمالا صالحة قليلة ولكن أجرها كبير. من دخل السوق فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له كتب الله له 1000 حسنة ومحى عنه 1000 سيئة. سبحان الله، من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك إلى آخره في صورة في الصباح والمساء ماذا يحصل له؟ 10 حسنات وفي رواية 100، تمحى عنه 10 سيئات وفي رواية 100 ويكون له كعتق رقبه وفي رواية 10. ها؟ من بني إسماعيل، يعني من أفضل الرقاب. وهي شيء لا يعني لا يأخذ منا وقتا، ولكن القضية ليست في الوقت، القضية ليست في حركة اللسان، القضية في توفيق الله. العلم يعرفه كل أحد، ولكن أن يقوم الإنسان ويركع الليلة بعد صلاة العشاء سنة راتبة العشاء ويوتر هذا التوفيق. ولهذا التوفيق ما هو؟ يسخر الله جوارحك لخدمته فيكون سمعه وبصره ويده ورجله ولئن سألني ولئن استعاذني لا أعيذن. وكثر الإسلام بالمدينة وظهر. ثم رجع مصعب إلى مكة وفي ووافى الموسم ذلك العام خلق كثير من الأنصار من المسلمين والمشركين ولا أحد يعرف عنه، وزعيم القوم البراء بن معروف. الآن ستأتي قضية بيعة العقبة الثانية. طيب، قال وكثر الإسلام بالمدينة وظهر في ظرف كم؟ هذا كم يا أخوة؟ في ظرف كم هذا الإسلام وفشوه؟ كم الفترة الزمنية؟ سنة. هم خرجوا من الموسم ورجعوا لأهل الموسم. والذين جاءوا مسلمين قرابة 70، يعني ممن جاءوا ولا في المدينة في أناس كثر قد حصرهم النبي صلى الله عليه وسلم في فترة من الفترات. لكن الشاهد في هذا أن الإنسان لا يستعجل، وأن دعوته قد تكتب لها القبول والثمرة بعد موته. ولهذا نحن لا نستعجل، نحن واجبنا العمل، وأما ما يحصل بعد هذا العمل فإنه عند الله تعالى لا نعلم عنه ولا ندري عنه، بل يؤجر الإنسان. والبخاري ألف كتابه ثم نسيه، أقصد لم تطبع طبعات كثيرة في زمن البخاري، وضع الكتاب. وانظر اليوم أنه ترك القانون والطب ونحو ذلك، ثم جاء إلى كتاب مثل رياض الصالحين وألف هذا الكتاب. انظر إلى ثمرته. فأنت قد تعمل أعمالا لا تجد الآن ثمرتها، لكن الله تعالى يبارك فيها لصدق هذا الإنسان بعد موته. ثم رجع مصعب إلى مكة، وافى الموسم ذلك العام خلق كثير من الأنصار من المسلمين والمشركين، إذن كلهم خليط ولا يعلم عنهم أحد. هذا من حكمتهم أنه لم يعلم عنهم، ولذلك تسللوا كما سيأتي في بيعة العقبة الثانية حتى وصلوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وبايعوا. وزعيم القوم البراء بن معروف. فلما كانت ليلة العقبة الثلث الأول منها، طيب توقف عند هذا الحد، بيعة العقبة الثانية لعلنا إن شاء الله نكملها في الأسبوع القادم وننتهي منها. إذا كان هناك بعض الأشياء أسئلة أو مداخلات أو فوائد نستفيد منكم الله يرضى عليكم. هيا ياسر، اليوم أنت شرفتنا. تفضل. إذا كان فيها حكما عقديا أو فقهيا، لا لا بأس، يعني يتسامح فيها. الأخ يسأل عن مسألة الأسانيد في السيرة النبوية، هل يتشدد فيها كما يتشدد في غيرها؟ لا، في أحداث تاريخية لكن لا يتشدد فيها. لكن إن كان في داخل الحدث حكم شرعي أو فقهي، حكم فقهي أو عقدي ليس له مستند إلا هذا النص، فعندئذ لابد من البحث عن أسانيد تقوي هذا الإسناد. وهذه القصة، يعني نحن نتشدد فقط في الأمور العقدية والفقهية، أما الأمور التاريخية فلا، لا يتشدد فيها كثيرا، تبقى أمور تاريخية لأن لا تؤثر. كوننا نعرف بأنه عددهم 300 أو 400 أو 700 هذا لا يؤثر علينا، قد تكون فيها استنباطات عسكرية فقهية ونحو ذلك، لكن ليست مثل الأحكام الفقهية الصريحة التي يعني تكون في الحلال والحرام وغيرها. نعم، في شيء آخر؟ تفضل شيخ. كذلك في الأقوال، لا بني إسرائيل هذا شيء آخر، لكن إن كان الكلام على أقوال المفسرين يعني شيء نقل عن الحسن، يبقى هو تفسير فهم وفقه للمعنى. إن كان لا يعارض حديث أو آيات أو شيء من مبادئ الإسلام فلا بأس به، لكن لا يتشدد فيه. أما القصص التفسيرية التي ترد أحيانا يوردوها عن بني إسرائيل نحو ذلك، النبي صلى الله عليه وسلم أعطانا قاعدة عامة فيها في الحديث عن بني إسرائيل، لكن نحن لا نعتمد عليها في ديننا، فليس كل ما فعله أولئك القوم يعني نفعله نحن. في شيء آخر؟ نحن نتوقف عند هذا الحد، وإن شاء الله الأسبوع القادم بإذن الله تعالى نلتقي، ننتهي من بيعة العقبة الثانية ثم ندخل في الهجرة إن شاء الله. في درس بعد العشاء عند الشيخ عبد الله، أقصد بعد بين هذول الإقامة يأتي الشيخ عبد الله بن حمود يصل. سبحانك اللهم والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.